قال الشيخ الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. وأما احتقار كل ما عداه إليه جل وعز فهو يوجب له تعالى الحياة وعموم القدرة والإرادة والعلم، إذ لو انتفى شيء منها لما أمكن أن يوجد شيء من الحوادث فلا يفتقر إليه شيء. كيف؟ وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه. تقدم أن معنى كلمة لا إله إلا الله الذي اختاره الشيخ السنوسي هو لا مستغني عن كل ما سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. بعد أن مر على المعنى الفرع عن هذا المعنى الأصل الذي هو لا واجب الوجود المعبود بحق إلا الله، لا واجب الوجود المعبود بحق إلا الله، لكنه قال هذا المعنى هو فرع من المعنى الثاني الذي نذكره والذي اختاره وقال هو الأحسن، لا مستغني عن كل ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه إلا الله. وقد تقدم في الأسبوع الماضي ما يؤخذ من الشطر الأول من العقائد، ذكر الشيخ ما يؤخذ من العقائد من القسم الأول من هذه العبارة لا مستغني عن كل ما سواه إلا الله. بقي الآن أن يمر بالقسم الآخر الذي يؤخذ منه بقية العقائد، لا مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله. فماذا يؤخذ من هذا الشطر؟ قال الذي يؤخذ هو الحياة والقدرة والإرادة والعلم، إذ لو انتفى شيء منها لما أمكن أن يوجد شيء من الحوادث، لأن الحوادث صنعة، لأن الحوادث صنعة، والصانع لهذه الصنعة لا يعقل أن تظهر هذه الصنعة إلا إن كان متصفا بهذه الصفات الأربعة التي هي الحياة والقدرة والإرادة والعلم. وقلنا في المثال هذه الطاولة التي نجلس ونضع الكتاب عليها، أول شيء إذا قلنا هل يصح أن يصنعها ميت؟ قلنا مثال، قلنا حكونا عن نجار ممتاز كثير كثير، نعم، قلنا منيح ناخذ حالنا ونروح لعنده حتى يعمل لنا هالطاولة. رحنا ثاني يوم قالوا الله يرحمه البقية بحياتكم، من تم قاعدين ولا منمشي ندور على نجار غيره؟ ندور على غيره. ليش؟ لأنه ما نقبل ما يكون هو ما يبي يسمعنا الطاولة. ثم إذا رحنا على واحد عشان يصنع الطاولة قالوا بحياته لا شاف بسمار ولا مطرقة ولا شاف شكل طاولة ولا بيعرف اشي هاي الطاولة، منروح منقول له اصنع لنا طاولة؟ لا، ما ممكن، لابد من ان يكون ممن يعلم ما هي الطاولة وصورة الطاولة في علمه موجودة، صورة الطاولة في علمه موجودة. اذا قلت له طاولة فهي متصورة في علمه، متصورة في علمه بمعنى أنها موجودة صورة علمية في علمه، لذلك بنقول له اصنع. فإذا كان حي وعالم، لكن رحنا لعنده قلنا له إجباري عنك بدك تصنع عنا الطاولة، ولا سيدي ما راح أصنع، لابد ما يريد أنه يصنع. وإلا إذا كان ما راد يصنعها لا يمكن أنه تصنع، فلا بد أن يختار صناعته ويختار الموديل اللي لابد من انه يكون نافع. رحنا قلنا له يا اخي اعمل لنا الطاولة على اجرتين. قال لا ما مشي الحال، انا بدي اصنعها، اريد ان اصنعها 4 اجرين. فوافقت ارادته علمه. ليه؟ قال لانه في علمه صورة الطاولة 4 اجرين، فاختار ان تكون هذه الطاولة المصنوعة 4 رجلين. ليش؟ قال لأنه إرادته وافقت الصورة التي في علمه. فإذا إرادته وفق علمه وبعد ذلك رحنا قالوا هذا نجار طيب، ما هو ميت، وعالم، وقال امبارحة بده يصنع لكم طاولة. خلاص يعني متحقق الإرادة والعلم مع الحياة. لكن رحنا لعنده قالوا مسكين اليوم إجا أبعدها الله عنكم رشقة شلل، إيده وإجره وإيدينه وإجرينه صاروا في الشلل، ما عاد يحسن يحرك إيده. من تم واقفين ولا مندور على غيره؟ مندور على غيره. ليش؟ لأنه ما بيكفي، لابد من أن يكون قادرا. فإذا اتصف بالعجز ما أمكن أن تصنع الطاولة. لذلك لا يمكن لصنعة أن تصنع إلا إذا كان هذا الصانع حيا عالما مريدا قادرا. وهذا الكون صنع، وصانعه تبارك وتعالى قد أخبر أنه هو الحي وأنه عالم مريد قادر. وقد وافق هذا الخبر ما يتصور في العلم، ما يتصور في العقل، ما يطلبه العقل. فلما وجدنا العقل متوافق مع النقل قلنا إذن نأتي بالدليل العقلي مع الدليل النقلي، لأن نحن أهل السنة والجماعة عقائدنا مأخوذة من النقل، ونضع بعد ذلك الدليل العقلي الذي نجده متطابقا. فإذا وجدنا أن ما أخبر الله سبحانه وتعالى به لا يتطابق مع أحكام العقل، ماذا نقول؟ نقول من رد الآية؟ لا، نقول نسلم بما أخبر الله سبحانه وتعالى به. لذلك أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة. أو نحن ما نحسن نتصور مرئي بالعين إلا محدود، نقول الرؤية أخبر الله بها، فنحن نقول الرؤية ثابتة وانتهينا. وقد قال علماء السنة والجماعة رؤية بلا كيف ولا انحصار، رؤية بلا كيف ولا انحصار، ولكن الحقيقة نحن نثبت الرؤية ويكفينا هذا. نقول صدق الله العظيم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد جاءت السنة المطهرة، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة عن الرؤية، إنكم سترون ربكم لا تضامون، وفي رواية لا تضامون، يعني تتزاحموا في رؤيته. إذن نحن نصدق بالرؤية ونقول هذا من الجائز في حقه تعالى. إذن لما أخبر ربنا تبارك وتعالى عن نفسه بأنه حي وعالم ومريد وقادر، وكان دليل العقل، دليل العقل يقول لا بد للصانع أن يكون حيا عالما مريدا قادرا، أتينا بالدليل العقلي وقلنا لا يتصور عقلا نعم ظهور هذا الكون إلا أن يكون صانعه حيا عالما مريدا قادرا. لذلك قال افتقار كل ما عدا إليه يوجب له تعالى الحياة وعظم القدرة والإرادة والعلم، يعني يؤخذ من افتقار كل ما عداه إليه. طالما الحوادث صنعة وهي تفتقر إلى صانع، إذن افتقار كل ما عداه إليه يؤخذ منه أن هذه الحوادث لما وجدت لابد من أن يكون صانعها إيش؟ حيا عالما مريدا قادرا. ليه؟ قال لأنه تفتقر إلى موجد، تفتقر إلى موجد، هذا من افتقار كل ما عداه إليه، فيؤخذ منه أن يكون عالما. قال طيب إذا كان ما افتقرت، نعم هذه إذا كان هذا الكون نعم بيقول إنه قدير ثبت حدوثه، وهذا سيأتي معنا بعد قليل. إذن هذه العبارة افتقار كل ما عداه إليه يوجب الحياة وعموم القدرة والإرادة والعلم. وقدمه قدم هذا العالم معناه ما افتقر، ولكن هذه العبارة تقول يفتقر. إذن هو من معاني لا إله إلا الله من الشطر الثاني الذي هو افتقار كل ما عداه إليه. إذ لو انتفى شيء منها لما أمكن أن يوجد شيء من الحوادث فلا يفتقر إليه شيء، كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه؟ قال هذا شروع منه في ذكر ما يندرج تحت المعنى الثاني. هذا شروع منه في ذكر ما يندرج تحت المعنى الثاني الذي تضمنه معنى الألوهية، ولا خفاء أن وجوب الافتقار إليه تعالى يستلزم قدرته تعالى على إيجاد الشيء المفتقر فيه إليه. فيه على وين عائدين؟ يلا لنشوف، طلعوا في الكتب، نظروا في الكتب، نشوف هاي فيه الفاء الهاء على من عائدين؟ نذكر العبارة. ولا خفاء أن وجوب الافتقار إليه تعالى يستلزم قدرته تعالى على إيجاد الشيء المفتقر فيه إليه. فيه الهاء على وين عائدة؟ لاحظ، لا خفاء أن وجوب الافتقار إليه تعالى يستلزم قدرته تعالى على إيجاد الشيء المفتقر فيه إليه. أيوة، في الإيجاد، المفتقر في الإيجاد، عائدة على الإيجاد، الهاء عائدة على الإيجاد، المفتقر في إيجاده إليه تعالى، المفتقر في إيجاده إليه تعالى. وذلك يستلزم وجوب اتصافه بالقدرة والإرادة والعلم العامة لجميع متعلقاتها، لما عرفت فيما سبق من وجوب توقف تأثير القدرة على الإرادة والعلم. إذا قال تأثير القدرة، القدرة ليش مؤثرة؟ مؤثرة القدرة؟ مؤثرة؟ مؤثرة القدرة ولا لا؟ يا إيه لا؟ قدرة الله مؤثرة؟ لا، مؤثرة ولا مو مؤثرة؟ ما مؤثرة؟ شلون عم تقول تأثير القدرة؟ ماشي، يعني ما عاد يعرف؟ عم تقول القدرة غير مؤثرة، لكن الشيخ عم يقول توقف تأثير القدرة. يعني تأثير الذات المتصفة بها يعني إيجاد القدرة. أيوه، هاي بدنا إياها. فهذا من باب المجاز، أما من باب الحقيقة فالمؤثر هو الله، هو ذات مولانا. ومن اعتقد اعتقادا مع الفهم قال الصفة هي الموجدة فقد كفر، يكفر من اعتقد، لأن هذا يؤدي إلى تعدد القدماء. ذلك الاعتقاد بذلك يجب كفر. ذلك المؤثر هو ذات مولانا بإجماع. إذا قلنا تأثير القدرة تأثير الإرادة، وبيقولوا القدرة والإرادة صفتا تأثير، يعني يؤثر المولى بهما، يؤثر المولى بهما، لأنه من صفات المعاني ما في صفات تأثير إلا صفتان، القدرة والإرادة، فبيقولوا هما صفتا تأثير، لكن ينسبون التأثير مجازا، ينسبون التأثير مجازا، لأنه الأثر ما وجد بعد عدم، الأثر ما وجد بعد عدم، فهذا الحادث الذي رأيته هو أثر، هو أثر. لذلك قلنا الواجب لا يصلح أن يكون أثرا، لذلك القدرة والإرادة لم تتعلق به، لم تتعلق به، لأنه الواجب هو لا يصح عدمه، والأثر ما وجد بعد عدم. إذن لا يصح أن يكون الواجب أثر، لأن الواجب لا يصح عدمه، والأثر لابد من أن يكون وجد بعد عدم. إذن الأثر هناك نقطتان فيه، عدم ووجود، والواجب لا يصح عدمه، إذن لا يصح أن يكون أثر، وكذلك المستحيل لا يصح وجوده، إذن لا يصح أن يكون أثرا. لذلك هذا كله من باب أن نفهم كلمة تأثير عندما تضاف إلى الإرادة أو القدرة على المجاز، وإلا فالمقصود يعني يؤثر بهما، يخصص المولى بالإرادة ويوجد بالقدرة. هذا التأثير للإرادة يعني يخصص المولى بها، يعني يؤثر بها، يؤثر بها، وكذلك القدرة يوجد بها. لذلك في كتب التوحيد يستحسن أن يصرح بهذا اللفظ، في كتب التوحيد يستحسن أن يصرح بهذا اللفظ حتى لا يقع من لا يفهم هذا الفهم الدقيق في التخليط. يستحسن أن يقال يوجد المولى بالقدرة ويخصص بالإرادة، يوجد بالقدرة ويخصص الأثر، فالأثر هو ما وجد بعد عدم. الواجب لا يصح عدمه، لكن الأثر وجد بعد عدم، إذن لا يصح أن يكون الواجب أثر. والمستحيل لا يصح وجوده، وهنا وجد بعد عدم، إذن لا يصح أن يكون أثرا. قال: ويستلزم أيضا وجود اتصافه تعالى بالحياة لوجود توقف وجود تلك الصفات على صفة الحياة. يقول علماء التوحيد صفة الحياة هي شرط، هي شرط عقلي أو سبب عقلي للصفات الثلاثة التي هي العلم والإرادة والقدرة. العلم والإرادة والقدرة هي شرط أو سبب عقلي. إيش هو الشرط؟ إيش بيعبر عنه؟ الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا ما وجدت الحياة، انعدمت الحياة، لن توجد صفات العلم والإرادة والقدرة. هذا على اعتبار أنه هي شرط، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود العدم. لكن إذا اعتبرناها سبب، لأن هذا قول، بعضهم يقول هي سبب عقلي وبعضهم يقول هي شرط عقلي، إذا قلنا سبب، ما يلزم من وجوده وجود وما يلزم من عدمه العدم. لكن هنا لماذا قلت هذا الكلام؟ حتى نقول مسألة مهمة، وهي أن الحياة في حق المخلوق ليست شرط عقلي أو سبب عقلي، بل هي شرط أو سبب عادي. هذه الدقيقة أوردنا كلمة إنه هذه سبب أو شرط عقلي بالنسبة لصفة الحياة عند مولانا تبارك وتعالى، من أجل أن نقول إن صفة الحياة في بقية صفات المعاني هي شرط أو سبب عادي. بمعنى إيش الفرق بين هذا وهذا؟ السبب أو الشرط العادي، الشرط العادي يلزم عادة من عدمه العدم، أو السبب العادي يلزم من وجوده عادة وجود المسبب، ويلزم من عدمه عادة. يعني إذا قلنا الدواء سبب عادي، الدواء سبب عادي في الشفاء، يعني يلزم عادة من وجوده وجود الشفاء عادة. وعقلا الذي يقول باللزوم العقلي يقوده هذا إلى الكفر. لماذا؟ لأنه سينكر المعجزات، لأن كل المعجزات خرق للعادة، خرق للعادة. لا يلزم عادة من الإشارة إلى القمر انشقاق القمر، لكن هي معجزة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو قال بالتلازم سينكر هذه المعجزة. إذا السبب العادي يلزم عادة، فإذا الحياة يلزم عادة من وجودها وجود العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، لكن قد لا تكون حياة، يقبض الله روح هذا الإنسان ويوجد سمع ويوجد كلام. قد ثبت كرامات كثيرة أنهم تكلموا بعد الموت كثير. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في القريب قال: ما أنتم بأسمع منهم، ما أنتم بأسمع منهم. فوجد فيهم السمع والبصر، فوجد فيهم السمع مع عدم وجود حياة. إذا هي سبب أو شرط عادي، إيش هو الشرط العادي؟ يعني ما يلزم عادة من عدمه العدم. إذا حتى ما نظن إنه حياتنا، لأنه حياتنا بيد الله وعلمنا بيد الله وقدرتنا بيد الله، وهذه كلها مخلوقة، والحق سبحانه وتعالى يوجد هذا ويوجد هذا، يقارن الحق بين هذا وهذا فقط، ما بيجي. يعني ليست الحياة هنا إلا مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فهو يوجد الحياة ويوجد العلم ويوجد الإدراك ويوجد السمع ويوجد البصر، هذا كله بالنسبة لمولانا مخلوق. أما لما نقول لا يتصور ولا يصح عقلا، هذا بالنسبة لحياة مولانا، لا بالنسبة لحياة من المخلوقات. عقلي نعم، وعادي عقلي. والله الشيخ الهاشمي ذكر تنتين وقال سبب أو شرط، وما رجح، ما رجح، قال هذا قولان قولان. ما يلزم من عدمه العدم، ولن يلزم من وجوده وجود العدم. الشرط في ثلاثة: شرط شرعي وشرط عقلي وشرط عادي، والسبب أيضا ثلاثة: سبب شرعي وسبب عقلي وسبب عادي. الشرط الشرعي مثل الوضوء، طهارة شرط للصلاة، الطهارة شرط للصلاة، هذا شرط شرعي. نعم. قال: ويوجب له تعالى أيضا الوحدانية. إيش اللي يوجب له تعالى الوحدانية؟ أيوة، افتقار كل ما عداه إليه جل وعز. يوجب له، ما معنى يوجب له؟ يعني يؤخذ من هذا الكلام، يؤخذ من هذا الكلام الوحدانية. إيه؟ لو كان معه ثان في الألوهية لما افتقر إليه شيء، لزوم عجزهما حينئذ. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما معنى فسدتا على التحقيق؟ لما أمكن وجودهما، لزوم العجز. هذا هو القول الأرجح في التفسير، القول الأرجح. إذن للزوم عجزهما فلا تكون لا أرض ولا سماء ولا أكوان بسبب العجز. كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه؟ إذن لو كان معه ثاني لما افتقر إليه شيء، ليش؟ لأنه رح يكون عجز. كيف لا يفتقر إليه وهو الذي يفتقر إليه كل شيء؟ إذن يلزم من ذلك الوحدانية. قال: قد تقدم لك في برهان الوحدانية أن وجود إله ثان له يستلزم عجزهما معا اتفقا أو اختلفا، والعاجز لا يوجد شيئا فلا يفتقر إليه شيء. كيف وكل ما عدا مفتقر إليه؟ ويؤخذ منه أيضا حدوث العالم بأسره. ما هو العالم؟ أيوة، وارضى عليك، كل ما سوى مولانا هو العالم. يعني يمكن أن تقول ما في إلا الله وأفعاله، مثل الإمام الغزالي قال، ماشي الحال، منيحة هذه العبارة، هو مرجع الفعل إلى الوصف، مرجع الفعل إلى الوصف. المغفرة مرجعها إلى الغفار، والرزق للرزاق، والرحمة للرحيم. عبر عن ذلك في الحكم بعبارات جميلة جدا. دل بوجود آثاره على وجود أسمائه، وبوجود أسمائه على وجود أوصافه، وبوجود أوصافه على وجود ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه. الله يسحبنا. قال: ويؤخذ منه أيضا حدوث العالم بأسره. إيش معنى بأسره؟ ما معنى بأسره؟ هذا أصل الأسر، هو في الأصل الحبل اللي بربط فيه الأسير، الحبل الذي يربط به الأسير. فإذا قالوا أخذوه بأسره يعني أخذوه بحبله، يعني أخذوه كله، أخذوه للأسير بأسره يعني ما بقي منه شيء، أخذوه كله. فاستعاروا من هذا يعني إشارة إلى أنه أخذوه بجملته، أصبح في اللغة تفيد أنه بجملته. قال: ويؤخذ منه أيضا حدوث العالم بأسره. إذ لو كان شيء منه قديما، أو شيء شغلة هيك من العالم، مثل ما يقولوا بعض الفلاسفة الكفرة، يقولوا العقل الأول هذا قديم، والعقل الثاني والعقل الثالث، والعناصر قديمة وكذا، العناصر الأربعة يقولوا هي قديمة، الماء والهواء والتراب والنار يقولوا هي قديمة، وبعدين تولدت من هذه العناصر الأشياء. فيقولون بقدم العناصر، بقدم الأفلاك، بقدم العقول. لذلك إيش قال لهم؟ قال: ويؤخذ منه أيضا حدوث العالم بأسره، يعني ما في شغلة ما سوى الله إلا وهي حادثة، إلا وهي حادثة. إذ لو كان شيء منه قديما لكان ذلك الشيء مستغنيا عنه تعالى. لو شيء قديم من هذا العالم لكان استغنى عن مولانا، وكيف وهو الذي يجب أن يفتقر إليه كل ما سواه. لذلك يؤخذ من قوله لا مفتقر إليه كل ما عدا إلا الله حدوث العالم، لأنه لو أنه في شيء من العالم كان قديما فلن يفتقر إلى الله تبارك وتعالى. ولكن الكلمة لا إله إلا هو تفيد لا مفتقر إليه كل ما عدا إلا الله، إذن كل ما عدا سيكون إيش؟ حادث. قال: قد عرفت بالبرهان فيما سبق أن ما ثبت قدمه استحال عدمه. فلو كان شيء من العالم قديما لكان ذلك الشيء واجب الوجود، لا يقبل العدم أصلا، لا سابقا ولا لاحقا. وإذا كان لا يقبل العدم لم يفتقر إلى مخصص، كيف وكل ما سواه تعالى مفتقر إليه غاية الافتقار ابتداء ودواما. فوجب إذن الحدوث لكل ما سواه جل وعلا. قال: ويؤخذ منه أيضا، يؤخذ منه من قوله لا مفتقر إليه كل ما عدا إلا الله، أنه لا تأثير لشيء من الكائنات في أثر ما، يعني لا الدواء يؤثر ولا الطعام يؤثر ولا النار تؤثر. قال: وإلا لزم أن يستغني ذلك الأثر عن مولانا جل وعلا. لو كان الدواء أثر إذن الشفاء الذي هو مسبب لن يفتقر لمولانا، لو كان النار تحرق إلى الإحراق لن يفتقر إلى مولانا، إذن الإشباع الأثر الناتج لن يفتقر إلى مولانا. ليه؟ لأنه افتقر إلى إيش؟ إلى الطعام. الإشباع عند ذلك لو أن الطعام يخلق الشبع لكان الشبع نعم افتقر إلى الطعام ولم يفتقر إلى مولانا، لكن علمنا سيدنا إبراهيم جزاه الله خيرا كما ألهمه ربي سبحانه وتعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. لذلك وإلا لزم أن يستغني ذلك الأثر عن مولانا جل وعز، كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ما سوى عموما، كل شيء مفتقر إليه. فلو أن هذا الأثر استغنى عن مولانا إذن ما عاد يفتقر إليه كل ما عداه. فهذه الكلمة يفتقر إليه كل ما عداه يؤخذ منها أنه لا تأثير لشيء من الكائنات في أثر ما. قال: كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ما سوى عموما وعلى كل حال. هذا إن قدرت أن شيئا من الكائنات يؤثر بطبعه، يعني بذاته بيأثر، الدواء بذاته، النار بذاته، نعم تؤثر. كما يزعمه كثير، هذا إن قدرت أن شيئا من الكائنات يؤثر بطبعه، وأما إن قدرته مؤثرا بقوة جعلها الله فيه كما يزعمه كثير من الجهلة، يعني من جهلة المؤمنين يزعم ذلك، جهلة المؤمنين يزعم لك إيه الله سبحانه وتعالى، تجي تحكي معه تقول لا قرأ علم توحيد ولا كذا، يا ربي سبحانه وتعالى هو حط في الماء الإرواء، ربي سبحانه وتعالى إيه أودع في النار الإحراق، أودع في الشفاء في أودع في الدواء الشفاء، أودع في البحر الإغراق. أيوة. فقوله فذلك كما يزعمه كثير من الجهلة، المقصود به مين؟ هو جهلة المؤمنين، المقصود جهلة المؤمنين، جهلة المؤمنين المسلمين، لأنه لا يصح أن نعيد إلى المعتزلة أو القدرية، لأنه هؤلاء إذا كان قلنا هؤلاء الذين لزم من كلامهم القول القوى المودعة فلا يصفهم بهذا الوصف، يقول مبتدعة، يقول فرق ضالة، يقول، لكن لا يصفهم بهذا الوصف. فهذا المقصود منه، كما نبه إلى ذلك الشيخ البادوري في شرحه على السنوسية هذه، قال المقصود بها عامة المؤمنين، عامة المؤمنين. كما يزعمه كثير من الجهلة فذلك محال أيضا، لأنه يصير حينئذ مولانا جل وعز مفتقرا في إيجاد بعض الأفعال إلى واسطة، وذلك باطل لما عرفت من وجود استغنائه جل وعز عن كل ما سواه. إذن هذه القول بالقوة المودعة لا تؤخذ من قوله لا مفتقر إليه كل ما عداه إليه، ولكنها تؤخذ من قوله لا مستغني عن كل ما سواه إلا الله. إذن هذه تضاف إلى العقائد التي أخذت من قوله لا مستغني عن كل ما سوى إلا الله. إذن القول بالطبع يؤخذ من النفي، القول بالطبع يؤخذ من قوله من لا مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله، وأما نفي القوة المودعة يؤخذ من قوله لا مستغني عن كل ما سوى إلا الله. انتبهوا عليها حتى إذا عديت العقائد التي تؤخذ من قوله لا مستغني، لا مستغني عن كل ما سوى إلا الله، تضيف إلى العقائد، لأنه الشيخ ما ذكر هناك، ذكر في معرض الحديث في القسم الثاني، ولكنه نبه إلى أنها لا تؤخذ من القسم الثاني ولكنها تؤخذ من القسم الأول. فإذا كان سألناكم سؤال وقلنا أعدد العقائد التي تؤخذ من قوله لا مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله، وعدد العقائد التي تؤخذ من قوله لا مستغني عن كل ما سوى إلا الله، حتى تضع نفي القوة المودعة تحت القسم اللي هو لا مستغني عن كل ما سوى إلا الله. قال: لا شك أنه لو خرج عن قدرته تعالى ممكن ما لم يكن ذلك الممكن مفتقرا إليه تعالى. قال: وبهذا يبطل مذهب القدرية القائلين بتأثير القدرة الحادثة في الأفعال مباشرة. إذن المعتزلة الذين هم من ظهر من سبب وجود القدرية. يعني المعتزلة هم اتبع للقدرية، لأن القدرية ظهروا في عصر الصحابة، في عصر سيدنا عبد الله بن عباس سمع بوجود القدرية بطلائع وجوده، بعدين بلشوا شوي شوي الذين يقولون لا قدر. ثم ظهر المعتزلة يعني بوقت لاحق، لكن قد يعنون بالقدرية المعتزلة وغيرهم. ليش؟ لأنه هن الأصل. فلذلك قال: يبطل مذهب القدرية القائلين بتأثير القدرة الحادثة في الأفعال مباشرة، بيقول الإنسان يخلق أفعال نفسه أو تولدا. إيش مكتوب عندكم هيك؟ أو تولدا أو تولدا. أو تولدا مباشرة أو تولدا. تبطل مذهب الفلاسفة القائلين بتأثير الأفلاك والعلل. العلل يعني الفاعل بالعلة. فلاسفة يقولوا الأمر لما بيجي بيعمل مد والجزر هو المؤثر، واليد هي المؤثرة في حركة الخاتم لما تتحرك. لكن نحن إيش نقول؟ نقول ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يخلق حركة اليد وحركة الخاتم، والذي يخلق حركة القمر وحركة المد والجزر، حركة المغناطيس وحركة برادة الحديد. ما في شيء اسمه علة. ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. فلاسفة قالوا الفاعل ثلاثة: فاعل بالطبع، فاعل بالعلة، فاعل بالاختيار. ونحن نقول الفاعل واحد وهو الله، فاعل بالاختيار ولا فاعل سواه، لا فاعل سواه. قال: ويبطل مذهب الطبائعيين القائلين بتأثير الطبائع والأمزجة ونحوها، ككون الطعام يشبع والماء يروي وينبت ويطهر وينظف والنار تحرق والثوب يستر العورة ويقي الحر والبرد ونحو ذلك مما لا ينحصر، وهم في اعتقادهم تأثير لتلك الأمور مختلفون. فمنهم من يعتقد أن تلك الأمور تؤثر في تلك الأشياء التي تقارنها بطبعها وحقيقتها. إذا منهم من يعتقد أن الأمور تؤثر في هذه الأشياء بالطبع بالذات وحقيقتها بذاتها. قال ابن دهاق: ولا خلافة في كفر من يعتقد هذا. ومنهم من يعتقد أن تلك الأمور لا تؤثر بطبعها بل بقوة أودعها الله تعالى فيها، ولو نزعها منها لم تؤثر. قال ابن دهاق: وقد تبع الفيلسوفة على هذا الاعتقاد كثير من عامة المؤمنين، ولا خلاف في بدعة من اعتقد هذا، وقد اختلف في كفره. والمؤمن المحقق الإيمان من لم يسند لها تأثيرا البتة، يعني قطعا، لا بطبعها ولا بقوة وضعت فيها، وإنما يعتقد أن مولانا جل وعلا قد أجرى العادة بمحض اختياره أن يخلق تلك الأشياء عندها لا بها ولا فيها، فهذا بفضل الله تعالى ينجو من أهوال الآخرة. إذن ينجو لا بعمله، بفضله تعالى. وأكثر ما اغتر به المبتدعة العوائد التي أجراها جل وعلا. إذن يعني جرت العادة أن النار تحرق، وجرت العادة أنه الدواء يحصل معه الشفاء. فلما رأى تكرار العوائد وأنها من حيث الغالب دائما متكررة متكررة متكررة، ظن أنها تؤثر. فإذا قال: وأكثر ما اغتر به المبتدعة العوائد التي أجراها جل وعلا. هذه سنن مولانا هو الذي أجراها. وظواهر من الكتاب والسنة لم يحيطوا بعلمها. يعني مثلا قوله تعالى من عمل صالحا، قالوا هذا معنى عمل، قالوا هذا إذن دليل على أنه يخلق أفعال نفسه. قالوا له أهل السنة هذا اسمه كسب يا حبيبي، ما اسمه خلق، هذا اسمه كسب. الله سبحانه وتعالى هو الخالق وللعبد الكسب، كقوله ومن يعمل سوءا، فقال من عمل صالحا، قال من يعمل سوءا. إيش قالوا؟ فاغتر بظواهر من الكتاب والسنة. نعم، فمن هذا الذي حصل من العوائد التي رآها وما رأى من ظواهر الكتاب والسنة قال بما قال. فلما أسند العمل للعبد ظن هذا أنه هو الخالق لفعل نفسه، قال لأنه ترتب الحد عليه لما قتل، ترتب الحد عليه. قال لو كان هو لم يخلق هذا الفعل شلون نقيم الحد عليه؟ قالوا له أهل السنة يقام الحد عليه من جهة كسبه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، والمولى يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال والحاصل أن عمدتهم العظمى التقليد لما لا يصلح تقليده ولا الاقتداء به من عوائد وغيرها، يعني لا يصح أن يأخذ من العوائد الاعتقاد ولا يصح أن يأخذ من ظواهر الكتاب والسنة، نعم من الظواهر بدون فهم، نعم ما عليه الاعتقاد، اعتقاد السلف الصالح رضي الله عنهم. قال التقليد لما لا يصح تقليده ولا الاقتداء به من عوائد وغيرها، وتركوا الأنظار الزكية العقلية المستضيئة بأنوار الكتاب والسنة، يعني عقول السلف الصالح رضي الله عنهم. ولهذا قيل إن أصول الكفر ستة. نوقف هنا. أصول الكفر هي لازم نشرحها، اللي هي الإيجاد الذاتي والتحسين العقلي والتقليد القديم، لابد من أن نشرحها بالتفصيل، لذلك نقف هنا. سبب ومسبب، مو مسبب، المسبب هو مولانا. سبب ومسبب، الشفاء مسبب والدواء سبب والمسبب هو مولانا. نعم. اللي تؤخذ لا مستمعكم سوى مكتوبة يعني عددناها. طيب مكتوب الوجود واحد، القدم اثنين، البقاء، المخالفة للحوادث، هذا من استغنائه جل وعز عما سواه، القيام بالنفس، تنزه عن النقائص. من التنزه عن النقائص بتحط ثلاث تفريعات، من التنزه عن النقائص بتحط ثلاث تفريعات، يعني يؤخذ من التنزه عن النقائص السمع والبصر والكلام، بعدين التنزه عن الأغراض في أفعاله وأحكامه، والجائز الذاتي في حقه تعالى. ومنه يؤخذ تفريع من الجائز الذاتي نفي وجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى، وآخر شيء نفي القوة المودعة. يؤخذ من افتقار كل معده إليه الحياة وعموم القدرة والإرادة والعلم والوحدانية ونفي العلة والطبع، ثم ألحقوا بذلك الحق. هذا ليس من العقائد، لكن هو من الدليل في العقائد، حدوث العالم. هذا ليس من العقائد، إنما هو الدليل في العقائد. حتى اللي بيعد هاي من العقائد غلط. هذا حدوث العالم ليس من العقائد، إنما هو من الدليل في العقائد. إذن ملحق، يؤخذ منه ملحق من لا مفتقر إليه كل ما عدا إلا الله، يؤخذ منه حدوث العالم، وليس هذا من العقائد، بل هو من الدليل في العقائد. لذلك قلنا ملحق. هذا الشطر الأول والثاني، هذا الأول وهذا الثاني. القسم الأول اللي عديت لوجود القدم والبقاء، اللي هو لا نستغني عن كل ما سوى إلا الله، يؤخذ منه اللي عديته في الأول. ولا مفتقر إليه كل ما عدا إلا الله، يؤخذ منه القسم الثاني اللي ذكرناه، دول من الشطر الأول، واللي ذكرناه ثانيا من الشطر الثاني. ما في وسعه، ما في وسعه. هذه ليست على مذهب الأشاعرة هي الكسبة، على مذهب غيرهم عند الماتريدية. قولوا النية عزم وفعل، قولوا النية كسب، قولوا النية عزم وفعل. هي النية بحد ذاتها فعل مخلوق لمولانا، هي إرادة حادثة مخلوقة لمولانا، هي إرادة. النية اسمها إرادة حادثة مخلوقة لمولانا. وأما كسب العبد فهو ما في وسعه. تقول هذا مشلول، يعني ما له كسب، ما له كسب. الذي يرتعش من الحمى هذا ما له كسب. ليش؟ لأنه ما اقترن، ما في وسعه، ما اقترن بالفعل، لأنه ما ليس هناك في وسعه يوقف الارتعاش. عرفت؟ معنى لغوي ما في وسعه مزاولة الفعل، يعني إذا اقترن بقدرته الحادثة ظهر أن هناك اقتران بين القدرة الحادثة وهذا الفعل المخلوق. لما شفنا إنه إيش هي القدرة الحادثة، يعني هذا اللي قلناه هو ما في وسعك، ما في وسعك هو القدرة الحادثة، بمعنى انه هذا بطل الابطال اللي شايل 300-400 كيلو ورفعه، نقول هذا قدرته الحادثة، يعني ما في وسعه هو حمل 400-500 كيلو. وهذا الطفل الصغير ما في وسعه، اللي قدرته الحادثة، القدرة الحادثة، ما في وسعه يعني ان يحمل كيلو غرام، نص كيلو غرام، هذا ما في وسعه. فإذا اقترنت القدرة الحادثة اللي هي ما في وسعه بهذا الفعل المخلوق، عند ذلك نقول له كسب. هذا اللي عرفوه علماء التوحيد كسب. يعني القدرة الحادثة شلون منقول قدرته الحادثة؟ يعني بحسن لما بحسن، هيك باللغة العربية العامية، يعني بحسن يشيلها لما بحسن، كلمة بحسن يشيلها هي قدرته الحادثة. فإذا قلنا بحسن صلي لما بحسن، يعني كان واحد بصحته وعافيته، نقول يعني بحسن بوقف على حيله ويصلي قائما، قال بحسن، قلنا له هذا هو الكسب. استطاع الإنسان إنه يفعل هذا الفعل يعني بحسن يعمله له كسب، ما بحسن يعمله ما له كسب فيه، هاي باختطاع الكسب. نعم لا لا، يسقط التكليف كرما من الله وفضلا، لأنه العقل شرط في التكليف. نعم النية هي الإرادة المقترنة بالفعل، إرادة العبد المقترنة بالفعل. الإرادة إلى مراتب، الإرادة إلى مراتب. أول مرتبة اسمها الهم، يعني خطر هيك بباله تحرك أنه يريد أن يصلي، هي خاطر أدهم، وهذا الخاطر يؤجر عليه. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، خاطئ. وبعدين عزم، اقوى من الهم العزم، وهو الارادة القوية قبل الفعل. قال راح توضى وجاب السداجة ووقف، هذا ايش نقول؟ عزم على الصلاة. استحضر النية مع بداية الصلاة، اراد ان يصلي، نقول هي اسمها نية. لذلك قالوا بالصيام بكرة جايين على الصيام، قال ما في نية، في عزم يحل محل النية. قال لأنه وين بدك توقف؟ تستنى عند اللي يطلع الفجر، عند بداية الصوم تقول نويت الصيام. قال ما بيمشي الحال. لذلك لما كانت النية هي إرادة مقترنة بأول الفعل، لذلك في الوضوء ما يصح الوضوء إلا عند أول قطرة تلامس الوجه يكون مستحضر للنية، لانه لابد من الاقتران عند اول غسل الوجه. فقال شلون الصيام بدنا نعمله؟ قال معلش، ربنا سبحانه وتعالى اذن لنا بالعزم الذي يحل محل النية، ما في نية بعزم يحل محل النية، وربنا سبحانه وتعالى قبله كرم وفضل. خلاص ماشي الحال، كرم وفضل من الله سبحانه وتعالى. فإذا مراتب الإرادة ثلاثة، الهم والعزم والنية، والنية هي أعلى الدرجات لأنه مقترنة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، إيش قصدت بهذا العمل. وفي العزم اختلاف بين العلماء، يحاسب لما يحاسب، مع اتفاق على أنه من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب بصريح الحديث، بل إذا كان لم يعملها ويريد بها وجه الله سبحانه وتعالى امتنع، نعم خاطر تكتب حسنة. أما العزم في خلاف بين العلماء، هل يكتب العزم إذا عزم على حسنة وعزم على سيئة، هل يعاقب؟ في قسم لديه الدليل على أنه الذي يعزم نعم تكتب سيئة. هناك قسم من العلماء يستدلون بأدلة لأن يترجح الجانب، الهم هي إرادة لكن ضعيفة، العزم أقوى عنده، فأقوى على أنه يراح كان يسرق وحق السلم وطلع وده ينزل صفر الشوطين هزم، هذا عزم بس عمل شغلة ما منيحة تكتب سيئة. نسأل الله العفو والعافية. قال لي تعالى يستلزم قدرته تعالى على إيجاد الشيء المستقر فيه، مستقر فيه في الإيجاد، يستقر في إيجاده إلى الله، كلمة سهلة، فرف ذا إسلائية سهلة. النية والفعل، الهم والعزم والنية، إرادة إرادة إرادة العبد حادثة، ما كان في إرادة قديمة أشد حادثة. الحمد لله أمر حسن ومباشرة عمله من هم يحضر النية وقت يعني هذا العمل كان صلاة أو وضوء أو غيره، ما معنى تنفس في النية خلاص يعني كأنه نروها من الأول. الأحناف عندهم النية أخف من الشافعية، لا لا، الهم خاطر وما عمل، أما النية اقترنت بالفعل. عند فعله من هو شيء ما بيعرف حاله عم يتوضا ولا لا. عند الأحناف إذا غط بالبحيرة اتبح وطلع بدون نية قال له معلش اتوضيت. بس الشافعي قال لا، إنما الأعمال بالنيات يعني ما له قيمة، نزل سباحة ما له قيمة، لابد ما تنوي فيها هذا الفعل الذي هو تتقرب به إلى الله. فكل واحد من الأحناف